السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع، وما زلنا مع جولة جديدة ضد الشيطان اللي قدر إن هو يخدع بعض الناس ويخليهم يبصوا للحياة من خلال نظارة سودة، يتشائموا ويتطيروا من أقل حاجة تعدي عليهم يتأثروا بيها. تلاقي الواحد قاعد وهو معدي سمع صوت غراب يتشائم، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ شاف قطة سودة، يا رب استر يا رب. فجأة وهو معدي لا شاف شخص معين يقول لك حاسب من شرارة، بيتشائم من أرقام معينة، خصوصا الجمعة 13 ودي مشهورة قوي من بعض الناس. لو الست قاعدة في البيت وجوزها مسافر سمعت السقف بيزيق يبقى جوزي ما هوش راجع، لو حاجات كتيرة جدا وخدع قدر يدخل لهم الشيطان منها عشان يتطيروا ويتشائموا. وبالمناسبة ديت موضوع السقف اللي بيزق بيفكرني بواحد مرة نزل فندق كده درجة 10، فحجز غرفة كده فدخل الفندق فهو قاعد ففجأة لقى السقف بيزيق، فخاف لحسن السقف يعني يحصل فيه مشكلة ولا حاجة، فراح بعت لمدير الفندق قال له ايه الفندق السكة اللي انت مقعدني فيه ده؟ حضرتك ده السقف عمال يعني بيزيق. قال له لا يا فندم، ده مش بيزيق، ده بيسبح. قال له ما شاء الله كده بيسبح. قال له اه. قال له ما انا خايف ياخد الخشوع يسجد عليا، يعني خد بالك. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فشاهد في الموضوع ان الشيطان دخل لناس كتيرة جدا من منطلق التطير والتشاؤم، ولو شفت حاجة اتشائم، ولو شفت حاجة معينة ممكن اكون رايح مشوار او رايح مصلحة معينة ارجع لو شفت حاجة معينة، وده كله بيناقض التوكل على الله وبيقدح في توكل العبد وتوحيده لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف المؤمن حاله بيكون ازاي مع ربنا وحاله ازاي في موضوع التوكل والبعد عن التطير. المؤمن بيتوكل على الله ولا يتشائم. المؤمن اوسع الناس املا وتفاؤلا. وازاي ما يتفائلش وما يتوكلش على الله وهو بيعبد رب كريم حليم وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. غفر لامرأة بغي لانها سقط كلبا، وقد قال جل وعلا يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كيف يتشائم وهو يعبد ربا كريما عظيما يسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؟ كيف يتشائم وهو يتوكل على من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ فالمؤمن أعظم الناس تفاؤلا. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيحذرنا كلنا من التشاؤم ومن التطير. تعالوا نشوف النبي قال ايه عن موضوع التشاؤم والتطير عشان نقدر النهاردة بفضل الله ان احنا نقضي على ظاهرة التطير والتشاؤم، وعشان نرجع لتوحيدنا الصافي وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، وبكده نكون ضربنا الشيطان بالضربة القاضية في الجولة ديت وجبناه لمس اكتاف. اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد والبخاري في الادب المفرد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. كلام واضح. الطيرة، التشاؤم، التطير، ان الانسان يعتقد ان النفع والضر يأتي من كذا، ان الانسان يعتقد انه لو شاف قطة سودة يبقى في حاجة هتحصل له وحشة، يبقى كده بيظن ان مجرد رؤية القطة ديت هو اللي هيتسبب في المصيبة اللي جايه له ديت، وهو يعلم يقينا انه لا يحدث اي شيء في الكون الا بقدر الله سبحانه وتعالى. فالنبي بيختصر لك كل ده ويقول لك الطيرة شرك. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري واحمد لا عدوى ولا طيرة، ونقف مع الحديث ده ونشرحه. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. تعال نشوف حديث ثالث رواه البخاري ومسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الحسن. قال وما الفأل الحسن يا رسول الله؟ قال الكلمة الحسنة، كلمة طيبة الجميلة، يعجبني لما أسمع كلمة حلوة وأتفائل بها. طيب في حديث رواه أبو داود بسند صحيح عن بريد أنه قال كان النبي لا يتطير من شيء، لا يتشائم من شيء. خارج مرة شفت حاجة فحصل لك مشكلة، لما خرجت شفت الحاجة دي مرة تانية ما تظنش أن لازم تحصل مشكلة، لا، لأن كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر. بيخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الذي يتطير فإنه يحرم من أن يكون يوم القيامة مع 70,000 اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. تسمع الحديث صلى على حبيبك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في يوم من الأيام الصحابة قاعدين في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي، والعرض ده كان في ليلة الإسراء كما في سنن الترمذي بسند صحيح، قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط العدد من 3 لـ9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد عظيم، عدد كبير من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقالوا: هؤلاء موسى وأمته. ثم رفع عليه سواد عظيم، قيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقالوا: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالصحابة قالوا: من هم يا رسول الله؟ خدوا بالكم بقى، قال: أما إنهم، أنا بختصر لك الحديث، أما إنهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون، خد بالك، لا يتطيرون، لا يسترقون، ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام صحابي جليل اسمه عكاشة بن محصن قال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال: أنت منهم. قام صحابي آخر قال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، فقال: سبقك بها عكاشة. في رواية جميلة قوي عند أحمد بسند صحيح، ورواية ثالثة برضو عند أحمد بسند صحيح، إن 70,000 مش هيبقوا 70,000 بس، إن النبي قال: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. في رواية ثالثة قال: وعدني ربي الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فاستزدت ربي، طلبت منه المزيد، فزادني مع كل 1,070,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، وما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيميني، سبحانه وتعالى عما يشركون. الشاهد في الموضوع، لو تطيرت، لو تشاءمت، بتخرج من دايرة 70,000 اللي هم أصلا أكتر من كده كما ورد في الروايتين التانيين، هتخرج من دايرة الناس اللي هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ممكن تخش الجنة بس بعد الحساب، إنما لو أنت لم تتطير وتوكلت على ربنا وأخلصت التوكل والتوحيد لله، تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أخويا وحبيبي، تعال نعيش مع الحديث اللي لسه ذاكرينه من شوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يعني إيه لا عدوى؟ يعني ما فيش عدوى بتحصل لأي مرض من الأمراض، لا بتحصل، لكن لا تحدث إلا بأمر الله. أديك دليل صغير، صلى على الحبيبة صلى الله عليه وسلم، بيبقى طفل صغير مريض، جاله مرض معدي ومعاه 5 من إخواته، فدخلوا عليه وقعدوا معاه في الغرفة، واحد منهم اتعدى وأربعة ما تعدوش. طب ليه الأربعة ما تعدوش؟ لو كان في عدوى بتحدث من تلقاء نفسها كان الخمسة تعدوا، لكن لما واحد بس اتعدى وأربعة ما تعدوش، كان ذلك دليل على أن العدوى لا تتم إلا بأمر الله، ولكن من باب الأخذ بالأسباب، لما يكون حد عنده مرض معدي نبعد عنه التنين عشان ما يتعدوش. وضحت المسألة؟ يبقى لا عدوى يعني لا عدوى بذاتها، وإنما لا تكون إلا بقدر الله. ولا طيرة، كان الناس في العرب زمان يا جماعة، كان لما واحد فيهم يحب يسافر أو يتجوز أو يعمل صفقة تجارية، كان يمسك الطير ويروح مطيره، فلو طار يمين يقول لك خلاص يبقى كده أسافر، دي علامة خير، ولو طار ناحية اليسار يقول لك لا يبقى كده إيه، علامة شر، فلا أسافر. فكانوا يتشائمون. وعلى فكرة موضوع الأشياء دي والطيرة والكلام ده كله منتشرة في زماننا، بس بأشكال تانية. أشكال تانية زي إيه؟ زي الكف، قراية الكف. تبص لقى واحد يقول له تعالى اما اقرا لك الكف، يبص يقول له لا ده الخط ده ماشي مش عارف ازاي، اوعى تمشي ورا الجوازه ديت، ده الخط ده حاود مش عارف رايح فين، اوعى تمضي الصفقه ديت. زي قراءه الفنجان، تشرب الفنجان وتروح قلب الفنجان، وتيجي بقى الحاجه بقى جزاها الله خيرا وتقول لها تعالى يا حبيبتي اقرا لك الفنجان، تيجي بقى الحاجه وتقعد تقرا الفنجان وتقول لها جاي لك فلوس من الحته الفلانيه، ويا نهار ابيض ده ابنك هيحصل له مش عارف حادثه لو راح السفريه ديت، وجوزك راح يتجوز عليكي لو حصل مش عارف ايه، وحصل وحصل، وتقعد تحكي اشياء وتظن ان هي بكده بتقول لها حاجات صح، مع ان هي كده بتقول حاجات من علم الغيب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. زي ايه كمان؟ زي ضرب الودع، ودي مشهورة في أماكن ريفية، وزي فتح المصحف. بعض الناس غاويين لما يجي يعمل مشروع يفتح المصحف مثلا، بيفتح محل ف فيقوم جايب المصحف ويروح فاتح على اي صفحه، جاي بيقرا انا فتحنا لك فتحا مبينا، بس حلو ان شاء الله المحل ده بشره خير. يجي مثلا عايز يسافر يروح فاتح، يشوف بقى اذا كان يسافر ولا ما يسافرش، يفتح المصحف يلاقي بيقرا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، يقول لك بلاش السفريه ديت. يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتتشائم وبتظن ان في اشياء بتمضي في الكون بغير قدر الله سبحانه وتعالى. والموضوع بقى اللي منشور قوي قوي بين كتير من الناس، موضوع الابراج بقى، حظك اليوم والبرج والكلام ده كله لا يجوز، لان ده ادعاء لعلم الغيب. تبص تلاقي مثلا واحد راح يتجوز واحده، فهو برجه مش عارف برج الدلو، وهي برجها ما اعرفش برج الحوت، وبعدين يروحوا لحد من بتوع الودع وبتوع العرافين دولت، يقول له الجوازه دي هتبقى كويسه ولا لا؟ يقول له حبيبي مش هتنفع الجوازه دي. ليه يا عم الحاج؟ يقول له انت برجك مائي وهي برجها ترابي، وميه مع تراب هتبقى العيشه. اديك قلت ربنا يحفظنا يحفظكم. فعشان كده النبي نهى عن كل دوت. فاخويا وحبيبي تعالوا نكمل موضوع التطاير والتشاؤم، ولكن بعد فاصل. صل على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ما تركش خير إلا ودلنا عليه، وما تركش شر إلا وحذرنا منه. شوف قد إيه النبي نهانا عن كل الأشياء اللي بتوصلنا للشرك. يعني بدل موضوع قراية الفنجان والودع والفتح المصحف والأبراج والحاجات دي كلها، ربنا أبدلنا بحاجة أعظم من كل دوت، صلاة الاستخارة، دعاء الاستخارة وصلاة الاستخارة. يا جماعة إن الإنسان بدل ما يطير طير، ولو طار الطير يمين يمضي الموضوع، ولو طار يسار مش عارف يعمل إيه، ولو شاف الفنجان ولو شاف البرج، سيبك من كل دوت وقوم صل ركعتين من دون الفريضة، وقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كان الموضوع الفلاني وتسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كان هذا الموضوع وتسميه شراء العربية، زواج، أي حاجة، شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفه عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتبدأ دعاء الاستخارة بالثناء على الله والصلاة على رسول الله، وتختمه بالصلاة على رسول الله، ولن يضيع الله دعاء بين صلاتين على حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. تعالى نرجع للحديث اللي كنا بنشرحه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. ايه ولا هامة؟ كان العرب زمان يا جماعة كانوا بيعتقدوا ان لو واحد قتل، لو راجل قتل ومحدش من عيلته خد بطاره، فبتطلع طيرة، بتطلع هامة كده من القبر بتاعه، وتفضل تحوم حوالين القبر وتقول اسقوني اسقوني، يعني اسقوني من دم هذا الانسان اللي قتل هذا الرجل. تمام؟ فان اخدوا بطاره خلاص تهمت بقى الايه الهامه ديت، ولو ما اخدوش بطاره تفضل تحوم حوالين قبره. والكلام ده طبعا كله كلام مش مظبوط. آخر حاجة ولا صفر. كان العرب بيتشائموا جدا من شهر صفر، خصوصا في موضوع الزواج، لا يمكن أبدا يتجوز حد منهم في شهر صفر، إلى أن جاء الإسلام فنهى عن هذه المسائل لأنها تقدح في توحيد العبد وتوكله على الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، التطير شقاء في الدنيا والآخرة، والتوكل نعمة عظيمة في الدنيا والآخرة. تعال نشوف كلام الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، بيقول كلام جميل أوي وغالي أوي. بيقول لك إيه؟ بيقول لك التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف. يعني أنا خارج من بيتي شفت قطة سودة، شفت واحد معين عياذا بالله بتشائم منه، شفت بومة أصدرت صوت معين، أو غراب بصوته ما يعني كان عالي جدا، أو سمعت أي حاجة، أو شفت أي حاجة أنا بتشائم منها، فلو خفت ورجعت فهذا الأمر عياذا بالله يضر في توحيد الإنسان وفي توكله على الله سبحانه وتعالى. وأما من لم يبالي به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة، ولا سيما إذا قال عند رؤية ما يتطير به. يقول إيه بقى؟ لو واحد ماشي خارج من بيته قدرا رايح شغله، شاف قطة سودة، قال أعوذ بالله، هو أنا ما اصطبحش على القطة السودة؟ لو عمل كده يبقى غلطان، ده يقدح في توكله. أمال يعمل إيه؟ في ساعتها يستعيذ بالله ويكمل مشواره ويروح شغله، ويقول الكلام اللي هقوله لك دلوقتي، يقول اللهم لا خير إلا خيرك، يا ريت تكتب الكلام ده، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إيه الدليل على الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الدليل حديثين هقولهم لك حالا، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني رواه أحمد بسند صحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. يعني هو خارج فشاف حاجة بيتشائم منها فراحت برجعها البيت فقد أشرك، خد بالك، لأنه اعتقد أن دي هتكون سبب في حدوث مصيبة أو بلاء معين لم يقدره الله، فهو كده يكون أشرك. إنما الأصل أنه لا يحدث شيء في الكون إلا بأمر وتقدير الملك سبحانه وتعالى. يبقى من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، وما كفارة ذلك؟ لو شاف حاجة وتشاءم منها يعمل إيه في الوقت ده؟ قال: يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أمال إيه الدليل على الحتة التانية الأخيرة اللي أنا قلتها؟ الدليل على كده حديث تاني رواه أبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإن رأى أحدكم ما يكره. ركزوا معايا يا جماعة، خصوصا النساء بالذات عشان عندهم حتة العاطفة والتفاؤل والتشاؤم عالية جدا. خدوا بالكم بقى: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نجمع بقى الموضوعين مع بعض. حضرتك خارج رايح الشغل، حضرتك خارج رايح المدرسة، فجأة لقيتي حاجة أنت بتتشائم منها، نعمل إيه على طول في ساعتها؟ نتوكل على الله ونروح مشوارنا ونقول الجملتين اللي أنا عايزكم تحفظوهم. نقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. بالله عليكم احفظوا الجملتين دولت، ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. طب في شبهة هنا كبيرة، أو الحقيقة شبهة بصراحة شبهة يعني مضلعة. واحد يقول لي: يعني أنت يا عم الشيخ عايز تقول لي ان مفيش يعني تشاؤم ولا تطير؟ ازاي؟ ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وهقول لك الحديث والحديث صحيح، قال ان في تشاؤم. والله بجد؟ طب قول لي الحديث. هقول لك الحديث اهو عند الترمذي والنسائي بسند صحيح، ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة، في المرأة والمسكن والدابة. والله موضوع محير، بس الامام الالباني رد عليه رد حلو قوي، قال ان الحديث باللفظ ده مختصر اختصار مخل. يعني الحديث ما وردش باللفظ ده كده، انما ورد بلفظ تاني اصح من اللفظ ده، اللي هو ايه؟ النبي ما قالش الشؤم في ثلاثة، النبي قال: ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة. يعني بيقول لو كان، عارف حضرتك لو كان ديت نفي مش اثبات. يعني ايه؟ بدي حضرتك مثال، بقول لك لو جيت عندي امبارح كنت اكلتك بط ووز، فانت ما جيتش، صح كده؟ يبقى انت ما اكلتش. لو قابلتني الاسبوع اللي فات كنت اديتك 5000 جنيه، لكن انت ما جيتش، يبقى انا بنفي ولا باثبت؟ ده انا بنفي. ده النبي بيقول لو كان في شؤم، هو اصلا ما في شؤم، لكن لو كان في شؤم هيبقى في 3 حاجات: في المراه والدابه والدار. طب ليه في الثلاثه دولت؟ قال لك شؤم المراه ان هي تكون اخلاقها صعبه وبتتعامل مع زوجها معامله سيئه جدا جدا لدرجه ان تخليه يكره حياته، فده شؤم المراه. وشؤم الدابة ألا تمكنك من ركوبها، عندك حصان تيجي تركبه يروح معورك، تيجي تركب عربية تلاقيها على طول عطلانة، فده شؤم إيه؟ الدابة. طب وشؤم الدار؟ إن يكون الدار ضيقة ويكون جيرانك جيران سوء. فالنبي بيقول لو كان في شؤم يبقى في الثلاثة دولت، إنما مفيش شؤم أصلا، مفيش تطير، لأنه لا يكون أي أمر في الدنيا ولا يحدث أي شيء إلا بتقدير الملك جل جلاله، إن كل شيء خلقناه بقدر. خدت بال حضرتك؟ طيب يعني نعرف بقى في عجالة سريعة كده في الكام دقيقة اللي فاضلين أسباب التطير والتشاؤم وعلاجهم. أسبابهم إيه؟ رقم واحد: ضعف اليقين والتوكل. ان انا عندي ضعف يقين وتوكل، ان انا معتقد ان رؤيتي لفلان الفلاني حاسب من شراره، يقول لك فلان ده اعوذ بالله اول ما اشوفه لازم تحصل لي حاجه، مره شفته بنت سقطت، والمره الثانيه حماتي دخلت الجيش، والمره الثالثه ضربتني عربيه، والمره الرابعه مش عارف حصل لي ايه، يقول لك ما اشوفوش الا يعني ما شاء الله، ومره جه زارنا النور قطع. حاجات كده هي ممكن تكون حصلت بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن يعني الراجل يعني هو اللي لبس الموضوع ده. فلا تتشائم من شيء، خلي عندك توكل ويقين في الله ان مفيش حاجه في الدنيا دي كلها تحصل الا بقدر الله. تاني حاجه الجهل بالدين، ان هو مش فاهم يعني ايه توكل، وفاكر ان ممكن اي حاجه في الدنيا تحصل بغير تقدير الله، هو ده جهل، وفاكر ان في حاجات ممكن تتحكم في اقدار الانسان وفي حياه الانسان وفي مستقبل الانسان، ده جهل بالدين. رقم ثلاثة الاعلام، الاعلام اللي عمل مسلسلات وافلام مخصوصه عشان الموضوع ده، يقول لك حاسب من شراره، يقوم جايب لك ممثل كل ما حد يشوفه الناس تحصل لها مصيبه، لدرجه ايه؟ كل ما تلاقي واحد يقول لك حاسب من شراره. فالاعلام طبعا كان ليه اثر عظيم جدا. رابع حاجه الموروثات الباطله، الحقيقه احنا اتربينا على حاجات برضو شوية فيها حاجات برضو غلط، اتربينا على ان الجمعة فيها ساعة نحس، مش الناس قالوا كده؟ قالوا يا اخي الجمعة يوم الجمعة ربنا يستر في ساعة نحس، مع ان النبي بيقول غير كده، النبي بيقول ان الجمعة فيها ساعة اجابة، من وافقها مسلم لا يوافقها مسلم يدعو الله باي خير من امر الدنيا والاخره الا اعطاه الله اياه. يبقى الجمعه يا جماعه الخير ما فيهاش ساعه نحس، ده عيد المسلمين، ده فيها ساعه اجابه، ده يوم الجمعه دي هو هيبقى يوم المزيد ان شاء الله يوم القيامه في الجنه اللي هنشوف فيها وجه ربنا سبحانه وتعالى. اتربينا على ان البومه لو سمعنا صوتها صوتها يجيب الفقر، اتربينا على كده، اتربينا على ان فلان يقطع وشه يقطع الخميره من البيت، اتربينا على ان الواحد لو عينيه الشمال رفت يبقى في حاجه تحصل له وحشه، وهكذا موروثات باطله. العلاج بسرعه كده علشان ما فيش وقت، التوكل على الله. العلاج في حاجتين، التوكل على الله، حديث جميل قوي رواه ابو داود والترمذي باسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود، ان النبي قال جمله وابن مسعود راح مكمل بقى، النبي قال ايه؟ قال الطيره شرك، خد بالك راح ابن مسعود هو اللي مكمل ده كلام ابن مسعود بقى، قال ايه؟ وما منا الا لكن يذهبه الله بالتوكل، يعني بيقول ما فيش حد فينا الا احيانا بيحصل له تشاؤم من بعض الحاجات، لكن الحمد لله على طول في ساعتها بالتوكل على الله بتذهب هذه الاشياء، لانه لا يكون في امر في هذا الكون الا بقدر الله. رقم اثنين طلب العلم، وخصوصا العقيده الصحيحه السليمه، لما نتعلم العقيدة تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء فلن تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا مسلمين حبايب قلبي مش عايزين نتشائم، مش عايزين نتطير، عشان ما نتحرمش من ان احنا يوم القيامة ربنا يجمعنا وإياكم يا رب مع 70,000 اللي هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين، وبكده نكون قضينا على الشيطان في الجولة ديت وجبنا لمس أكتاف، والحمد لله ما فيش حد فينا هيتشائم، ما حدش هيتطير، لو حد حصل له أي مشكلة هيقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. احفظ الكلام ده وقوله لو شفت حاجة بتتشائم منها، وإن شاء الله ما بقاش فيه تشاؤم، اللهم أذهب عنا التشاؤم يا رب العالمين، اللهم أذهب من قلوبنا الطيرة، اللهم ارزقنا نعمة التوكل واليقين والتسليم لك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم ارزقنا لذه النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا.